قالت نملة يا أيها النمل، أي أنها صاحت بصوت. فلما كان ذلك الصوت مفهوما عبر عنه بالقول مما فهمه سليمان، ولهذا جاء التعبير عنه بقالت من جنس ما يقوله الأدميون. ولما كان النمل ينطق كنطق الآدميين أجري مجرى الآدميين. قالت ادخلوا، قال المفسرون الظاهر أنها أنثى من آنات النمل، لأن التعبير جاء بقالت ولم يأتي بقال، فهذا ترجيح على أن تكون من أنثى النمل. وروي أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام يومئذ حدث، فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى، فسألوه فلم يحري جوابا يعني لم يعرف. فقال أبو حنيفة كانت أنثى، فقيل لأبي حنيفة من أين عرفت ذلك؟ فقال من كتاب الله تعالى وهو قوله قالت نملة يا أيها النمل، ولو كان ذكرا لقال قال نملة، وذلك أن النملة مثل الحمامة، أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى. وهو وهي وقالت وقال. وقوله لا يحطمنكم سليمان، الحطم هو الكسر، وهذا نهي فيه تحذير من العقاب، وسليمان وجنوده المراد بجنوده من كان معه، وهذا تنبيه إلى أن سليمان وجنوده قد لا يشعرون بحال هذا النمل ولا يدركونه. وقوله تعالى لا يشعرون أي لا يعلمون بحطمكم ووطئكم إياه. يقول ابن عباس المعنى وأصحاب سليمان لا يشعرون بكلام النملة، فيكون كلاما مستأنفا أخبر الله تعالى به أن أصحاب سليمان لا يعلمون ما قالت النملة، معرضا بتفضيل سليمان وامتيازه على الخلق بإحاطته بقولها وعلمه بكلامها، وهؤلاء لا يشعرون، وهو تنبيه لسليمان لأجل أن ينبه جنوده. يقول مقاتل رحمه الله سمع سليمان كلامها من بعد 3 أميال. وقال بعض العلماء هذه الآية من عجائب القرآن لأنها بلفظ يا الخطاب تنادت هذه النملة، وقولها أيها نبهت لأن الهاء للتنبيه، النمل عينت المنبه والمنادى ادخلوا وهذا أمر، مساكنكم نصت على المأمور به لا يحطمنكم، وهذا تحذير، سليمان خصت المعنية بهذا الخطر، وجنوده سليمان وجنوده عمت بقية من يكون معه وهم لا يشعرون اعتبارا. فهذه الآية من عجائب القرآن التي ساقها الله تعالى على لسان هذه النملة في هذا التحذير العجيب الغريب الذي اشتمل على كل معاني الدلالات في ألفاظه، فليس فيه حرف فضله، بل كله مقصود وعجيب، وهذا من إعجاز القرآن. بعد هذا قال جل وعلا منبها إلى الحال التي كان عليها سليمان بعد هذا الحدث، يقول تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، أي أنه تبسم وضحك، وهذا محمول على ما هو الظاهر من التبسم غير الضحك، أي الذي يتبعه الضحك وهو زيادة على الضحك، أي وجد منه التبسم والضحك من هذا الأمر. وإن كان بعض أهل العلم قال إن ضاحكا حال مؤكدة، وقال صاحب الكشاف تبسم شارعا في الضحك آخذا فيه، بمعنى أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك. يقول فإن قلت ما أضحكه من قولها، قلت شيئان: إعجابه بما دل عليه قولها من ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، وذلك قولها وهم لا يشعرون، يعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا، وسروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحدا من إدراكه بسمعه ما همس به بعض هذا النوع من المخلوقات الذي هو في الصغر والقلة على ما هو عليه. فتبسمه كان لأمرين: الأمر الأول إعجابه بما قدر من هذه النملة، والأمر الثاني هو سروره وشعوره بما قدر من هذا الكائن الصغير من الاعتذار له، حيث أنها قالت وهم لا يشعرون، وهذا حصل من هذا الكائن الضعيف الصغير بالاعتذار، بينما كثير من الناس لا يعتذر إذا أخطأ عليه أحد، حاول جاهدا أن يثبت تعمده وقصده السوء في فعله، بينما هو في الحقيقة لم يقصد سوءا. فتبسم ضاحكا من قولها، وقال بعد هذا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا غاية الشكر وغاية الثناء على الله، حيث أنه لجأ إلى الله جل وعلا طالبا أن يلهمه ويوفقه للشكر على هذه النعم، وقال ربي أوزعني يعني ألهمني وذلني ووفقني واجمع لي أمر الخير وكفني عن كل شر لأجل أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهي نعمة الإيمان ونعمة النبوة ونعمة الملك والحكم ونعمة معرفة لغة الطيب وما يقصد. أنعمت علي وعلى والدي، هذه النعم العامة التي أنعم بها على والديه من الإيمان، ووالده داود من الأنبياء وهو ورث النبوة منه، وأن أعمل صالحا ترضاه في حياتي، لأن هذه الحياة هي مزرعة للآخرة، والملك غرم وليس غنم، ما يحصله الإنسان من مكاسب مادية في هذه الحياة سيسأل عنها، من أين جاءت وفيما أنفقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهو سأل ربه جل وعلا أن يعمل الصالحات، أن يعمل صالحا يرضى الله تعالى عنه به، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك التي وسعت كل شيء في عبادك الصالحين، أي مع عبادك الصالحين، أي مع العباد الذين يعملون الصالحات، لا الذين يغفلون عن أمر الله ويتهاونون به، وهذا أمر يحتاجه كل إنسان. وإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا القول، وهو الذي اختاره الله وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومع هذا تستهين نفسه بهذه العطايا في مقابل الأعمال الصالحة التي يستطيعها كل واحد منا ويستطيعها كل فرد منا، فذاك الملك العظيم الذي ملك به الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وسخر له كل شيء، ومع هذا فهو لا يساوي شيء مقابل الأعمال الصالحة التي يستطيعها كل واحد من الناس. فأنتم تملكون وتستطيعون أن تملكوا أكثر مما يملك غيركم، فاعملوا الصالحات لتكونوا مثل سليمان في عمل الصالحات، وهذا هو مطلبه الذي طلبه من ربه، والذي ألح فيه وطلبه أن يدخل برحمة الله مع عباد الله الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله. هذا السائل يسأل يقول: يلاحظ كثرة كشف النساء لوجوههن في الحرم، فهل هذا جائز؟ الذين نزل عليهم القرآن أول ما نزل وفيه آيات الحجاب، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. هذا واقع النساء التي يعرفن اللغة العربية ويفهمنا القرآن. صحابيات نساء صحابة معاصرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المنهاج سارت القرون المفضلة ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى ما قبل 100 سنة أو أقل منها. فصار بعض الناس في بعض البلاد يرسل البعوث للدراسة في دول الغرب، فعادوا محملين بأفكار الغرب ويدعون إلى أن تتمرد المرأة على حجابها وزينتها وتبديها للأجانب ليتفرجوا عليها ويستمتعوا بجمالها فلا تكون حكرا على زوجها. فأخذوا يلفون ويدورون ويقولون ويتأولون ويغالطون. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي نقل عنه قول ضعيف أنه يقول بأن الوجه ليس بعورة، ورد عنه قول صحيح صريح يصف نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن بأنهن إذا خرجن للمسجد يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، ومعنى هذا أنهم ما يغطون وجوههم بالكامل فلا يبدو إلا عين واحدة تعبر بها الطريق. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تصف حالها حجة الوداع فتقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فلا يسوغ لأحد من إحدى النساء أن تكشف وجهها في الحرم ولا في غيره وهي والرجال ينظرون إليها، بل يجب عليها أن تغطي جميع بدنها لأن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي. نعم وجهها ليس عورة في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها ليس عندها رجال أجانب، أما إذا كان حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها ويتصلي ولا يجوز لها كشف كما فعلت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، والمرأة المحرمة إحرامها في وجهها، ومع هذا غطت عائشة والنساء رضي الله عنهن وجوههن وهن محرمات. فيجب على النساء وأوليائهن أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يتقوا الله. هذا يسأل عن الصلاة في المسجد الحرام، هل والمضاعف بمئات ألف هل يشمل جميع الصلوات وفي كل مكة؟ نعم يشمل جميع الصلوات من فرض وفرض كفاية ونفل، ويشمل جميع حدود حرم مكة، فإن الصلاة كلها تضاعف بمئات ألف لأن الله تعالى سمى مكة مسجدا في موضعين بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ خارج المسجد. وقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون ممنوعون من دخول أي مكان من حرم مكة. يقول من أراد الذهاب إلى المدينة النبوية هل تكون الزيارة للمسجد أو تكون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن تكون الزيارة للمسجد لا أن تكون للقبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالإنسان ينوي بزيارته زيارة المسجد النبوي، فإذا صلى في المسجد النبوي ما كتب له فإنه يشرع له حينئذ أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقية. يقول: أخذت من شعر رأسي عند فك الإحرام، فهل يجزئ ذلك أم لا؟ لعله يقصد بسؤاله أم لا بد من الحلق أو تعميم الشعر بالتقصير. الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالأفضل هو حلق الشعر، والمحلق له ثلاثة أضعاف أجر المقصر. والتقصير يعني تعميم شعر الإنسان بالتقصير، والمراد به شعر الرأس، فيعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير، لا أن يكون شعيرات من ناحية، فإن المطلوب في التقصير أن يكون عاما وشاملا لجملة شعر الرأس. وإذا فعل الإنسان هذا وهو يجهل فأرجو إن شاء الله يكون يجزئه، لكن في المستقبل عليه أن يعمم شعره. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، وأما المعتمر فليس واجبا عليه، إن أتى به فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول: ما حكم من استأجر باصا وقام بتأجيره للغير دون الرجوع إلى صاحب الباص وهو لا يعلم أن صاحب الباص لو علم ما وافق على أن يقوم بتأجيره للغير، رغم أن هناك عقد بينهم ولم يذكر في العقد فقرة تنص على أن يقوم المؤجر بتأجيره للغير أو عدم تأجيره؟ إذا كان ذلك الغير سوف يستعمله مثل استعمالك له فلا حرج، ما دام لم ينص على المنع من تأجيره للغير، أما لو نص على المنع من تأجيره فلا يحق له ذلك، وإذا سكت لم يذكر منع ولا نهي فالأصل أنه يجوز أن يؤجره لمن يستعمله مثل استعمالك له. هذا يقول: نلاحظ كثرة استعمال الناس للهواتف المحمولة وخاصة في الحرم، فما حكم ذلك؟ الهواتف المحمولة نعمة من نعم الله، ولكن هذه النعمة يجب أن تستعمل من دون تعسف في استعمال الحق. فالملاحظ أن فئاما من الناس يسيئون استخدامها، فالإنسان إذا دخل إلى بيت الله يتوقف عن التعامل مع غيره ويتأدب بأدب البيت مع صاحبه، فيغلق الهاتف قبل دخوله أو يتركه في مكان خارج المسجد. والإنسان معذور إذا اتصل به أحد ولم يرد عليه أن يقول: كنت في المسجد، سواء كان الحرم او غيره، ولا حرج عليك. اما هذه الصورة التي نشاهدها من الاشتغال بهذا الهاتف في امور تافهة وغير ضرورية وقابلة للتأجيل فهو يتنافى مع تعظيم شعائر الله. والأقبح من هذا أن يتم فيه بيع أو شراء أو مزاح أو قهقهة. والأقبح من هذا أن يكون بعض نغماتها موسيقى، وهذا أمر جد خطير، ولم نكن نعرف في السابق أن الموسيقى ستعزف في الحرم، لكن سمعناها، وسمعناها ونحن نطوف، وسمعناها ونحن نصلي الفرض، ونحن في حال ركوع أو سجود. وهذا يا عباد الله منكر فظيع، نخشى من العقوبة العامة بسببه. فالموسيقى لا تجوز في أي مكان، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن حدوثها بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقرن المعازف بالخمر والزنا ولبس الرجال الحرير، وهذه مسلمات في التحريم، فقرنه بها دليل على أنه مثلها في الحرمة. وله الحديث الذي جاء في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقسم على هذا 3 مرات بأنه الغناء والمزامير، وقال جمع من الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى. فعلى يتقي الناس ربهم جل وعلا. ومن الأمور القبيحة في هذا استعمال كاميرات الهواتف ليصور زوجته أمام الكعبة وأطفاله، أو تصوره زوجته في المطاف يستدبر الكعبة والمقام لتأخذ زوجته له صورة أو يأخذ لها صورة. هل هذا يا عباد الله يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات؟ أم أنه يتفق مع قوله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع؟ الكفار كانوا في الحرم يصفقون ويصفرون، وعمل هؤلاء أشنع وأقبح من عمل أهل الجاهلية. ألا يفتح الناس من هذا العمل ومبارزة الله بالمعاصي في أقدس البقاع؟ الكفار كان أحدهم يلقى قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا يعترضه، حتى إذا خرج عن حدود حرم مكة انقض عليه. وهؤلاء جاءوا يصورون ويأخذون صور تذكارية ويعزفون موسيقى في أقدس البقاع. ماذا بقي؟ يجب إنكار هذا المنكر بقوة من كل أحد يسمع أو يرى مثل هذه الأشياء. فمن رأى منكم منكرا فليغير بما يستطيع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. الله أكبر.